بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل يصح أن يقال رجل على أن الكلام على الابتداء، ويصح أن يقال رجل على أنه بدل بعض من كل، بدل من الثلاثة. رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابت ماله جائحة فله أن يسأل الناس حتى يصيب قواما، وفي لفظ قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيه من المسألة معنى التسول، أن يتعرض الإنسان للناس. وهذا المعنى قد ورد في نصوص أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وبايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. فالمسألة والتعرض للناس هذا شر عظيم، وقد قيل إن سؤال الناس حرمان والعجز أن يسأل الإنسان إنسان. متى تؤمل مخلوقا وتسأله إن كان عندك بالرحمن إيمان؟ ثق بالذي يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. فالإنسان المؤمن حقا يثق بأن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وأن بيده خزائن السماوات والأرض، ولذلك ما يسأل الناس وإنما يسأل الله عز وجل. وعرفنا بأن المسألة فيها ثلاثة محاذير: المحذور الأول إذلال السائل نفسه، والمحذور الثاني إيذاء المسؤول، ثم المحذور الثالث كأنه يشكو الله عز وجل بأن نعمتك قد ضاقت عني وما أصابني منها شيء. طيب، ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح المسألة لهؤلاء الثلاثة. أما الأول فإنه رجل غرم في ماله لا لمصلحة نفسه، وإنما للإصلاح بين المسلمين، فهذا إنسان مأجور وذو مروءة، وينبغي أن يشجع ويعان. هذه الأموال التي بذلها من أجل أن يصلح بين الناس له بعد ذلك أن يطلب عوضها. ثم الثاني رجل كان عزيزا ذا مال، لكن أصابت ماله جائحة، عنده أغنام كثيرة فسلط الله عليها داء فهلكت، عنده زراعة كثيرة فسلط الله عليها آفة أرضية أو سماوية فتلفت، عنده مخازن فاحترقت، بضاعة غرقت ونحو ذلك. له أن يسأل الناس لا بقدر الشيء الذي ذهب، ولكن من أجل أن يصيب قواما من عيش. ثم النوع الثالث، رجل كان ذا مال ثم أفلس، حصل له إفلاس، وهذا الإفلاس يشهد به ثلاثة من ذوي الحجى في قومه. ومضى معنا بأن الحقوق تثبت بالبينة وتثبت بالإقرار وتثبت بالقرائن، أما البينة فقد مضى معنا بأنها على ست مراتب أو ست درجات وفصل القول فيها، والإقرار أن يشهد الإنسان على نفسه، وأما القرائن فما عندها حد، القرائن كثيرة، ومن جنس القرائن ما ورد في القرآن لما نظر يعقوب عليه السلام إلى قميص يوسف عليه السلام الملطخ بالدم ولم يجده ممزقا، فعرف بأن إخوته قد كذبوا حين قالوا أكله الذئب، قال لهم متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص. وكذلك من القرائن ما شهد به الشاهد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ومن القرائن أيضا ما حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت امرأتان معهما ولدان، فعدى الذئب على أحدهما فأخذه، فاختصمتا في الولد الذي بقي، كل واحدة تدعي أنه ولدها وأن الذئب قد ذهب بولد الأخرى، فقضى به داود عليه السلام للكبرى. سليمان قال له أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال وما ذاك؟ قال ايتوني بالسكين أشقه بينهما، بدل ما نقضي لواحدة لا نقسم الولد نصفين نعطي لكل واحدة نصفا. فقالت الكبرى بلى فافعل، وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو لها، فقضى به للصغرى. يعني استدل بهذه القرينة على أن الكبرى تريد للصغرى أن تشاركها مصيبتها، الذئب ذهب بولدها وهذه يشق ولدها، أما أم الولد حقا وهي الصغرى فما رضيت أن يشق ولدها ولو فقدته. فهذه القرينة والقرائن كثيرة جدا، والقاضي الفطن يستطيع أن يستدل بهذه القرائن على المحق من المبطل. والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله أورد طرفا منها في كتابه الطرق الحكمية، الطرق الحكمية. طيب إذا علم ذلك أيها الإخوان فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم المسألة. من أين أخذنا التحريم؟ من قوله لا تحل، إن المسألة لا تحل، لا تحل معناها تحرم. طيب من فوائد الحديث كذلك حرص الشريعة على صيانة عز الإنسان وشرفه، حرص الشريعة على صيانة عزة الإنسان وشرفه. الإنسان المسلم دائما يكون عزيز، ما يذل نفسه ولو اقتصر على الماء البارد وجلف الخبز، ما يسأل الناس شيئا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم كان يسقط منه سوطه فلا يطلب من أحد أن يرفعه إليه، ينزل من دابته يتناول يعني صوته ثم يصعد. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل الناس شيئا، لا المال ولا غيره، لا مالا ولا غيره، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. ولا يدخل في ذلك أيها الإخوان أن يسأل الإنسان أخاه الصالح أن يدعو له. يعني إذا كنت تظن بإنسان خيرا فلا مانع أن تطلب منه الدعاء، وقد ثبت ذلك في السنة. فإن المرأة التي كانت تصرع فتتكشف قالت يا رسول الله أدعو الله لي أن يعافيني، فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت بل أصبر. ثم قالت أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. فها هنا هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، فلما أخبرها بالخير في غيرها سألته مسألة أخرى. وكذلك لما سمع الصحابة قوله إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا له عليه الصلاة والسلام. وكذلك السيدة الفضلى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها وهي أم ملحان نام نومة القيلولة، وقال لها أريت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة غزاة في سبيل الله، قالت أدعو الله أن يجعلني منهم، قال لها أنت منهم. كذلك الأعرابي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال أدعو الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل وقال اللهم أغثنا ثلاثا فأمطرت السماء. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هؤلاء أنهم طلبوا منه الدعاء عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا بأن دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. طيب، أيضا من فوائد الحديث تشوف الشريعة للإصلاح بين الناس. الشريعة متشوفة للإصلاح بين الناس، ولذلك أباحت لهذا المصلح أن يسأل الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث تشجيع ذوي المروءات على بذل الجاه والمال في مصلحة المسلمين، تشجيع ذوي المروءات على بذل المال والجاه لمصلحة المسلمين. ثم من فوائد هذا الحديث أنه يباح في حال الضيق والاضطرار ما لا يباح في حال السعة والاختيار. يباح في حال الضيق والاضطرار ما لا يباح في حال السعة والاختيار، يعني في حال السعة والاختيار المسألة مشروعة أم ممنوعة؟ ممنوعة. طيب في حال الضيق، إنسان أصابت ماله جائحة، إنسان أصابته فاقة، يباح لهذا المضطر ما لا يباح لمن كان في سعة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما أبيح أخذه لسبب فإنه يقتصر على ذلك السبب. ما أبيح أخذه لسبب فإنه يقتصر على ذلك السبب. يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن تحمل حمالة أن يسأل الناس حتى يصيب تلك الحمالة، ما يزيد على ذلك. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا ما قيل في كتاب الزكاة، فإن الإنسان إذا سأل من أجل أن يسدد دينا فما يجوز له أن يستعمل هذا المال في غير سداد الدين، لأن هذه زكاة بذلت لمصلحة الغير لا لمصلحة هذا المدين. ولذلك الله عز وجل في الأصناف الأربعة الأولى جاء باللام التي تفيد التمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، بعدين ما قال وللغارمين، وإنما قال وفي الغارمين، أليس كذلك؟ وفي الرقاب والغارمين، وفي الرقاب والغارمين. فهذا الإنسان الغارم سأل الناس لأنه مدين، طيب يجب عليه أن يبذل ذلك المال في سداد يعني غرمه، ما يقول والله لا أنا أتجر بهذا المال ثم بعد ذلك إذا ربحت سددت هذا الدين، لأن الله ما ملكه هذا المال وإنما بذل له لمصلحة غريمه، لمصلحة الدائن. واضح أيها الناس؟ نعم. فنبي عليه الصلاة والسلام أباح المسألة لمن تحمل حمالة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من أصابت ماله جائحة له أن يسأل الناس حتى يصيب ضرورته، له أن يسأل الناس حتى يصيب ضرورته، مش حتى يصيب ما خسر. يعني لو عندي تجارة $100,000 مثلا، وقدر الله بأنها تلفت، غرقت، ذهبت، احترقت، ما أسأل الناس حتى أصيب $100,000، إنما إذا كانت تكفي ضرورتي $100 خلاص أقتصر عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يصيب قواما من عيش ما تقوم به ضرورته. واضح أيها الناس؟ نعم. فهذه هي بعض فوائد هذا الحديث، حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه وأرضاه. وننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الذي بعده، وهو كتاب الصلح. ما هو الصلح أيها الإخوة الكرام؟ الصلح هو قطع الخصومة ورفع النزاع. الصلح مصدر صالح يصالح صلحا، وهو قطع الخصومة ورفع النزاع بين المتخاصمين. وهذا الصلح أيها الإخوة رغبت فيه الشريعة، الشريعة رغبت فيه بقول ربنا جل جلاله والصلح خير، والصلح خير، حكم ربنا جل جلاله بخيرية الصلح. وتعلمون بأن الإنسان مدني بطبعه، ما يستطيع أن يعيش وحده، فإذا حصلت الخلطة بين الناس فإنه يحصل الخلاف والنزاع، تارة يكون في الأموال، تارة يكون في الدماء، تارة يكون في الأعراض وما إلى ذلك. فالشريعة رغبت في الصلح، قد يكون الصلح بين الزوجين مثلا، ولذلك مر معنا في سورة النساء عند التفسير قول ربنا جل جلاله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فلو أن خلافا نشب بين زوجين فسعيت بالصلح بينهما فأنت مأجور. وقد يكون الصلح كذلك على الدماء، الدماء مثال ذلك، أن إنسان قتل إنسانا عمدا، قتل إنسانا عمدا، حصل بينهم مغاضبة فضرب أحدهما الآخر فقتله، فوجب القصاص، فأنت تسعى عند أولياء الدم من أجل أن يتنازلوا من القصاص إلى الدية، من أجل أن يرضوا به الدية عن قتيلهم ذاك، هذا أيضا أنت مأجور فيه. وقد يكون الصلح أيها الإخوان في الأموال، في الأموال. الحديث في الصحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما أن أباه تقاضى عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه دينا كان له عليه، كان الكلام بينهم في المسجد فارتفعت أصواتهما فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجف بيته أي الستارة وقال له يا كعب ضع عنه وأشار بيده يعني الشطر قال له الدين بتاعك ده تنازل عن النصف فقال كعب قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه فقال يا عبد الله بن أبي حضرت قم فاقضه فها هنا حصل صلح بأمر من؟ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تنازل عن بعض الحق. وكذلك أيها الإخوة الكرام يندب للقاضي أن يرشد المتخاصمين إلى الصلح. الحديث في الصحيح أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درست وليس لأحدهما بينة، يعني جاء أخوان يتخاصمان في أرض، يعني أحيانا كما يحصل الآن يكون هناك ميراث والناس تناسوه أو عاشوا هكذا إخوة حتى مضت سنون وسنون وسنون ثم بعد ذلك فجأة قد احتقا وتنازعا في تلك الأرض أو في ذلك المال، ومع مضي الزمن ليس هناك بينة، فكل منهما يقول هي لي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي، يعني كل منهما تنازل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما ذلك فاذهبا واقتسما وتوخيا ثم استهما وليحلل كل منكما صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهما إلى اقتسام ذلك المتنازع عليه وأن يتوخيا العدل والحق، ثم يستهما يحصل بينهم قرعة من الذي يأخذ هذا الجزء ومن الذي يأخذ هذا الجزء، ثم بعد ذلك يحصل نوع من التحليل وليحلل كل منكما صاحبه. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصلح عليه الصلاة والسلام. ومن تشوف الشريعة للإصلاح بين الناس أنها أباحت الكذب في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب والإصلاح بين الناس وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا ليصلح بين الناس. فالصلح مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام مارسه ممارسة عملية. الإمام البخاري رحمه الله بوب باب خروج الإمام ليصلح بين الناس، وذكر الحديث أنه كان بين حيين من بني عمرو بن عوف شيء، أي شيء من نزاع، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه ليصلحوا بينهم. فالسنة القولية والسنة العملية، وقبل ذلك نصوص القرآن دالة على أن الإصلاح بين الناس أجره عظيم وثوابه كبير. وقد قال ربنا جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم. بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عوف ابن عمرو المزني رضي الله عنه. الحافظ رحمه الله يذكر أن الترمذي وهو أحد رواته صححه، قال: وأنكروا عليه. من الذين أنكروا؟ أي أئمة الحديث أنكروا عليه. لماذا أنكروا عليه؟ لأن راويه كثير ابن عبد الله ضعيف. ثم اعتذر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي عيسى الترمذي فقال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. فالحافظ رحمه الله هاهنا يعني يؤدبنا بأدب عظيم، أنه ينبغي للإنسان العالم أن يلتمس العذر لمن ظهرت له في الإسلام قدم صدق وكان صوابه كثيرا وليس هو من المتقولين على الله بغير علم ولا من المتقحمين للأمر الذي لا يحسنون. فها هنا يعتذر عن الترمذي بأنه اعتبر هذا الحديث وصححه بكثرة طرقه. يعني مثلا هذا الحديث في سنده عند الترمذي كثير ابن عبد الله، وقد يكون الراوي ضعيفا والحديث ليس بضعيف، واضح؟ ولذلك من الدقة أن يقول الإنسان: هذا الحديث في سنده راو ضعيف، ما يقول بأن الحديث ضعيف إلا إذا جزم بأنه على كثرة طرقه إلا أنها جميعا ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا. لكن قد يكون الحديث ضعيفا من طريق لكنه يصح من طريق آخر، وقد يكون الراوي ضعيفا في باب وليس ضعيفا في باب آخر. قد يكون، ولذلك العلماء مثلا يذكرون راويا يقولون هو ضعيف في الشاميين، يعني في رواية عن الشاميين، يذكرون راويا آخر يقولون ضعيف في المكيين. فهذا الضعيف في المكيين لو أنه روى عن الشاميين فإنهم يصححونه، وكذلك العكس، واضح أيها الناس؟ بل قد يكون الإمام عظيما في باب من أبواب العلم لكنه ضعيف في الحديث. يعني مثلا الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي الذي نقرأ بروايته في أكثر بلاد الإسلام، يقولون هذه رواية حفص عن عاصم أو رواية شعبة عن عاصم. هذا الإمام في الحديث ضعيف، ليه؟ لأنه قد أقبل على تجويد القراءات وجمع طرقها وتتبع رواتها، ما حصل له ذلك الإتقان في علم الحديث. بل أكثر من ذلك، مثلا الإمام العظيم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، تجد بعض الأئمة ضعفه في الرواية، مثل الخطيب البغدادي رحمه الله ضعف أبا حنيفة، أو صاحبه أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، تجد إماما عظيما كأبي الحسن الدارقطني قد ضعفه في الرواية. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الإنسان حتى لو بلغه شيء من الخطأ أو من الخلل عمن يقتدى به من أهل العلم والدين، فالواجب أن يلتمس له عذرا. ولذلك الحافظ رحمه الله ورضي عنه يعتذر له الترمذي فيقره بكثرة طرقه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه والصلح، عرفنا الصلح ما هو؟ قطع الخصومة ورفع النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين. والصلح جائز، جائز يقصد بذلك الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي والصلح جائز أي مباح، لأن الإباحة هي أحد الأحكام التكليفية الخمسة. ويقصد كذلك الحكم الوضعي أنه نافذ، أنه نافذ. والصلح جائز بين من؟ بين المسلمين. قالوا هذا خرج مخرج الغالب، وإلا الصلح جائز بين المسلمين والكافرين، صح ولا لا؟ الصلح جائز بين المسلمين والكفار، أما بين المسلمين فإن ربنا جل جلاله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا بين المسلمين. وكذلك يصح بين المسلمين والكفار كما فعل نبينا المختار عليه الصلاة والسلام حين صالح سهيل بن عمرو على أن تضع الحرب أوزارها كم؟ 10 سنين، 10 سنين. هذا كان صلحا بين المسلمين والكفار. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله أوصانا بأن نفي بالعهد مع الكفار، فقال جل جلاله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وفي آية أخرى قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وفي آية ثالثة قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فعلم من هذه الآيات أن الكفار مع المسلمين على 3 أحوال. الحالة الأولى أن يحصل منهم وفاء، فيجب على المسلمين الوفاء. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم الحالة الثانية أن يخاف منهم الغدر، يعني ظهرت عندنا علامات ودلائل واستطعنا معشر المسلمين عن طريق عيوننا وأخبارنا أن نعلم بأن العدو يجهز لنا ويهيئ الغدر بنا، ففي هذه الحالة ننبذ إليهم على سواء، يعني نعلنهم بأنه ليس بيننا وبينكم عهد، خلاص نحن في حل، واضح أيها الناس؟ طيب الحالة الثالثة لو أنه حصل منهم النكث والنقض، ففي هذه الحالة ما نحتاج أن نعلنهم وإنهم مباشرة نهجم عليه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش لما جاء سالم بن عمرو الخزاعي وقال يا ربي إني ناشد محمدا خلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمت ألم ننزع يدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وبيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا إلى آخر ما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، وأمر المسلمين بأن يتجهزوا من أجل أن يتوجهوا لفتح مكة، واضح أيها الناس؟ طيب الصلح بين المسلمين والكفار هل له مدة؟ نعم له مدة، بعض أهل العلم يقول أقصاها 10 سنين، 10 سنين، لأن هذه أقصى مدة صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. وبعض أهل العلم يقولون لا، بل يمكن أن نزيد على 10 سنين متى ما دعت لذلك مصلحة. وأما ما نسمعه يعني من الكلام الذي يقال يعني السلام العادل والدائم والشامل، هذا منكر من القول وزور، لأنه مفض إلى إبطال الجهاد، وأصلا ما يمكن بحال من الأحوال لا شرعا ولا قدرا أن يكون سلام دائم، لأن الله عز وجل قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فما يمكن للكفار أبدا أن يسالموا المسلمين سلما دائما، وإنما هم يتحينون الفرص متى ما حانت انقضوا عليهم. طيب نرجع إلى الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام والصلح جائز بين المسلمين، عرفنا بأنه بين المسلمين وكذلك بين المسلمين والكفار. قال إلا صلحا، هاون الاستثناء حصل فيه النص لأنه من كلام تام، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ما مثال ذلك؟ صلح على حد من حدود الله يصلح؟ ما يصلح. ولذلك الرجل زنى ولده بامرأة فاصطلح مع زوج المرأة على أن يعطيه 100 شاة ووليدة، قال له نحل المشكلة دي، ندي لك 100 غنماية ونعطيك أمة، ورضي الآخر بذلك، ثم اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطل ذلك الصلح. قال لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، رجع. ثم قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واضح أيها الناس؟ فهذا صلح أحل حراما. طيب أيضا من الأمثلة، أنت دخلت للإصلاح بين زوجين، فالزوجة قالت لك هذا الرجل تزوج علي، أو هي الزوجة الجديدة قالت لك الرجل ده عنده زوجة أخرى تزاحمني وهي عجوز شمطاء، وأنا ما أرضى بالصلح إلا أن يطلق. فأنت قلت له يا أخي طلق، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لما؟ لأنه أحل. ما هو الحرام؟ أي نعم، ليس الطلاق، الطلاق ما حرام، وإنما الحرام طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، فإنه سيأتيها ما قدر لها. واضح أيها الناس؟ وهذا من يعني هذه من الفوائد، ما تحتاج لميكروفون، بدون ميكروفون، هذه من الفوائد. دائما الإنسان أيها الإخوان إذا تزوج أو أراد أن يتزوج فإنه يحدث زوجته عن قدر الله، إنه الحكاية دي تمت بقدر، وإن القدر المخبوء ليس معروفا. تقول لا والله الله أعلم، يمكن هذه أعيش معها شهرا أو شهرين أو يوما أو يومين ثم تموت، أو أطلقها، أو يعني تعلقها بالغيب. والإنسان إذا تعلق بالغيب فإنه يؤمل ما عند الله، سواء كان ما عند الله صحة أو غنى أو زوالا للهم أو غير ذلك. الكلام واضح؟ الحمد لله. ومن سمع يخبر من لم يسمع. طيب الحديث ما زال فيه بقية، لكن أقول حتى لو كان هذا الحديث يعني ضعيفا من رواية الترمذي، إلا أن كتاب عمر المشهور لأبي موسى رضي الله عنهما حين أملى عليه بعضا من آداب القضاء قال له والصلح بين المسلمين جائز، يعني نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كرره عمر لأبي موسى رضوان الله عليهما. إن شاء الله نكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.